بلا واسطة فقد عرفته. وأما الدلالة فهي الوصول إليه عبر آياته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الوصول عبر الآية دلالة. بك عرفتك، كيف عرفنا الله عز وجل بنفسه؟ بنفسه. كيف كان هو المعرف وهو المعرف؟ إن الله عز وجل وضع نوره في كل قلب، فلا يخلو عبد من حضور لنوره عز وجل في داخل نفسه. كل مخلوق وضع الله نوره في قلبه. الله نور السماوات والأرض، فلا توجد نفس إلا وفيها نوره، إلا وفيها حضوره، إلا وفيها وجوده، فهو موجود في كل نفس وفي كل روح. لذلك هو عرفنا بنفسه، لأنه حضر بنوره في أنفسنا. وأنك لا تحتجب، في نفس الدعاء الشريف يقول: وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. نورك جلي في كل قلب، ولا حاجب بين قلوبنا وبين نورك سوى سيئاتنا وقبائح أعمالنا. إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. لذلك من أراد أن يعرف الله وأن يصل إلى الله بلا واسطة، فعليه أن يزيل هذا السواد المخيم على الروح. قلوبنا سوداء، أرواحنا مظلمة دكناء. هذا الإسوداد وهذه الظلمة التي تطبق على أرواحنا وتحدق بقلوبنا هي الحاجب دون معرفته عز وجل. قلوبنا مملوءة بالذنوب، نحن نعتقد أن الذنوب تمر دون أن يبقى لها أثر. نذنب ثم نستغفر وتنتهي المشكلة، ولكن المسألة ليست هكذا. هذا الذنب يترك أثرا على الروح، هذا الذنب يثير دخانا كثيفا يتلبد على الروح. الاستغفار يزيل العقوبة، لكن هذا الدخان الأسود المطبق على القلب ما الذي يزيله وما الذي يرفعه؟ الذنب لا ينحصر أثره في أنه لوث ثيابي ووسخ مظهري وخرب سمعتي، لا، الذنب كما أنه يوسخ جسدي ويشوه سمعتي فإن الذنب يوجب اسوداد روحي ويوجب ظلمة قلبي. إذا أذنب العبد كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، إذا أذنب العبد خرج في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت وإن عاد عادت حتى تغلب على قلبه فلا يفلح بعدها أبدا. هكذا قلوبنا أصبحت قطع مظلمة، أصبح قلبنا فحم سوداء، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، أصبحنا هكذا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فكيف نصل إليه وقلوبنا سوداء مظلمة؟ إذن لابد من عملية تطهير، ولا بد من عملية اقتلاع، ليس اقتلاعا للذنب بل اقتلاع لجذور الذنب. لا يعيد للقلب صفاءه وطهارته مجرد الاستغفار، لا يعيد للقلب صفاءه وطهارته مجرد الندم. نحتاج إلى اقتلاع لجذور الذنوب من قلوبنا. فإذا استطعنا أن نقتلع جذور الذنوب من قلوبنا، استطعنا أن نتأهل لأن نتعرف على النور الإلهي المنغرس في أرواحنا بشكل مباشر، نجد الله في أنفسنا بشكل مباشر، نجد الله في أرواحنا بشكل واضح، لأننا أزلنا جذور الذنوب. وأهم جذر من جذور الذنوب هو حب الدنيا، ولذلك قال أمير المؤمنين: حب الدنيا رأس، يعني جذر، حب الدنيا رأس كل خطيئة، هو جذرها، هو أصلها، لا يعيشان في قلب واحد، حب الدنيا وحب الله، إما هذا الجذر إما هذا الجذر. حب الله جذر لكل طاعة، حب الدنيا جذر لكل معصية. والذين آمنوا أشد حبا لله. فإذا استطعت أن أقتلع الجذر، عرفت الله بشكل مباشر، واستطعت أن أقول بك عرفتك، كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه، وأنت دللتني عليك إن لم أكن من أهل المعرفة فلا أقل أكون من أهل الدلالة. إذا لم أستطع أن أصل إلى مستوى المعرفة فلأصل إلى مستوى الدلالة. دلني عليك يا رب، دلني. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هناك دلالة في داخل نفوسنا، وهذه الدلالة هي النزوع. الله وضع لنا الدال عليه، هو بنفسه وضع ما يدل عليه. هذا الدال هو النزوع، النزوع نحوه. شنو معنى النزوع؟ الإمام الصادق عليه السلام عندما سأله أحد الرواة قال دلني على الله، قال هل ركبت البحر؟ قلت بلى. قال هل غرق بك السفين؟ قلت بلى. قال حينما أحاطت بك الأمواج ورأيت أن لا ملجأ، هل حدثك قلبك بشيء؟ هل وجدت في قلبك نزوعا نحو شيء؟ قال بلى. قال ذلك هو الله. هذه مرحلة الدلالة. وأنت دللتني عليك. لاحظ نفسك أنت، هل أنت من أهل الدلالة؟ كيف تلاحظ نفسك؟ لاحظ نفسك في الصلاة. إذا وقفت أمام ربي أصلي، خصوصا إذا وقفت أول صلاتي، خصوصا إذا وقفت أثناء القنوت ورفعت يدي، حاول وأنت تقف في أول صلاتك قبل أن تقول الله أكبر، حاول أن ترمق بطرفك نحو السماء. فإذا رمقت نحو السماء وفي قلبك عروج إلى مكان أسمى ومكان أعلى، إذا رمقت بطرفك نحو السماء فوجدت في قلبك خفقان ونزوع نحو شيء آخر، إذن أنت من أهل الدلالة. في قلبك دال على الله. وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ما تركني، عرفني بنفسه، وضع لي ما يدل عليه، ومع ذلك من رحمته بي وشفقته علي وعنايته بي ما تركني، بل دعاني أيضا، دعاني مضافا لمعرفته ودلالته، دعاني أيضا. كيف دعاني؟ إنه يناديني وأنا الذي أصم أذني عن سماع ندائه. إنه يناديني في كل لحظة إنه يناديني في كل آن كما تنادي الأم الحنون ولدها العزيز، هو يناديني، إلهي يناديني في كل آن في كل لحظة. يا عبادي يا عبادي، أنتم عبادي، أنتم أحبائي، أنتم أعزائي، أدعوكم إلي، تعالوا يا عبادي. الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، تعالوا إلي، خزائن رحمتي مفتوحة لكم، أبواب رحمتي مفتوحة أمامكم، ورحمتي وسعت كل شيء، تعالوا. ينادينا ويدعونا إليه. ولذلك ذكر أهل المعرفة أنه إذا عبر بضمير المتكلم فإنه يشير إلى الشفقة والحنان. ما قال يا عباد الله، ما قال يا أيها الناس، قال يا عبادي. هذه الإضافة، إضافة العباد إلى ضميره، إضافة العباد إليه، إشعار بالحنان، باللطف، بالرحمة، يا عبادي. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك، ما أشد شقائي. وما أشد وما أكثر بعدي عنك، تدعوني وتناديني وأنا أصم سمعي عن ندائك. إذا جلست وسمعت موعظة لا أبالي بالموعظة، لأنني لا أحب أن أسمع نداءك. إذا مررت على جنازة تذكرني بك أحاول أن أقفل أذني وبصري وأذهب إلى مكان بعيد. إذا سمعت جلسة دعاء أو جلسة بكاء أو جلسة استغفار بعدت عنها وذهبت إلى المجالس الدنيا، مجالس الترفيه. أنا أبتعد عنك لأنني لا أريد أن أشغل وقتي بك وبذكرك، ولكنك مع ذلك تناديني وتدعوني. هل رأيتني أم رأيتني آلف مجالس البطالين، فبيني وبينهم خليتني، أم فقدت من مجالس العلماء فقليتني؟ أنا لا أرغب في مجالس العلماء، يعني مجالس الذكر، مجالس الموعظة، أرغب في مجالس الدنيا، مجالس البطالين. تناديني فأبتعد عنك أم فقدتني في مجالس العلماء فقليتني؟ ولولا أنت لم أدر ما أنت. مرحلة الدراية أقوى من مرحلة الدلالة وأعمق من مرحلة الدعوة. مرحلة الدراية الوصول إلى الوحدانية، أن أصل إلى إدراك وحدانيتك وأحديتك، الوصول إلى مقام الأحدية والواحدية هو مرحلة الدراية. ولا يمكن لي أن أصل إلى هذا المقام لولا عونك وتوفيقك ومددك، ولولا أنت لم أدر ما أنت. الحمد لله الذي أدعوه فيستجيب لي وإن كنت بطيئا حين يدعوني، والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني، ثم أنت لما وهبت لنا من المستقرضين. والحمد لله الذي أناديه إذا شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري. ركزوا على ذلك، الخلوة وأخلو به. هل أنا أخلو مع الله؟ ليست الخلوة أن أجلس وحدي، لا، ليست الخلوة أن أجلس في الظلام لأعبد ربي، لا، الخلوة أن أخلو به، فليس بيننا ثالث. وإذا كان الشيطان حاضرا لم أخلو به. الخلوة هي الخلوة الروحية وليست الخلوة الحسية. أخلو به. نحن نظن أننا نقدم شيئا، أبدا. إذا صليت ليلة صلاة الليل أو وقفت أصلي ركعتين أمام ربي، بيني وبين نفسي، ظننت أنني شنو خلوت بالله، لا. عندما وقفت أصلي في ظلام الليل أمام ربي، هل تجردت من الشيطان؟ هل تجردت من الدنيا؟ هل تجردت من أسر الذنوب والمعاصي أم لا؟ أما إذا أنا وقفت لكنني ما زلت عندما أتذكر الذنب، ما زلت أحب ذلك الذنب، وإن وقفت أمام ربي، وقفت أمام ربي أدعوه وأصلي له، لكن إذا تذكرت الذنب الفلاني وجدت له لذة في نفسي، وجدت له حبا في قلبي، إذن أنا لم أخلو به. كيف خلوت به والذنب ثالثنا وحب الذنب حاجب بيننا؟ كيف خلوت به؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أصبح إلهي الذي أحبه وألتذ به وأعشقه هو ذنوبي، هو معاصية. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. إذا أردت أردت الخلوة الحقيقية التي يتحدث عنها زين العابدين فلا بد من إزالة الحواجب. وأعظم حاجب يمنعني من الخلوة به ذنوبي، ذنوبي، وأخلو به حيث شئت لسري. أي سر هذا؟ أي سر أقوله لربي والشيطان يسمعني؟ أي سر أقوله لربي ونفسي الأمارة تحدثني بمعاودة الذنب مرة أخرى؟ أي سر هذا؟ فلا بد للخلوة ولا بد للإنابة من أسباب أقوم بها، من شرائط أقوم بها حتى تتحقق الخلوة الحقيقية، الخلوة بالله. إلهي، إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك شاك ولا بنكالك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا بأمرك مستخف. أنا أريد أن أمحو الذنوب، أريد أن أرفع الحواجب بيني وبينك، ولكن سولت لي نفسي وأعانني على ذلك شقوتي. شقي شقي، ليت شعري ألي الشقاء ولدتني أمي. وأعانني عليها شقوتي وغرني بذلك سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ لا ملجأ منك إلا إليك، ولا مهرب منك إلا إليك. فأنا الآن من عذابك من يستنقذني؟ وبحبل من أتصل إن قطعت حبلك عني؟ فوا سوءتا انكشفت سريرتي، افتضح أمري. فوا سوءتاه غدا من الوقوف بين يديك، إذا قيل للمخفين جوزوا وللمثقلين حطوا أمعاء المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط ويحي. فلنقل ويحي، فلنتحسر، فلنتألم. ويحي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أما أنا لي أن أستحي من ربي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا للتوبة والإنابة، اللهم وفقنا في هذا الشهر الشريف لصيامه وقيامه، اللهم وفقنا لمرضاتك وجنبنا معاصيك، واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.